إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسلوب القرآن في الحديث عن أنهار الجنان، وصلا بما ابتدأته من قبل في هذا المسجد العامر عن سلسلة حديث القرآن وأسلوب القرآن في وصف الجنة. وكعادتي دائما ما أركز الحديث من كتاب الله عز وجل، فمن أراد أن يشرح صدره فعليه بالقرآن. قال الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه الآية هي محور الحديث في هذا اللقاء الكريم، وسأركز معها ليتضح لنا أسلوب القرآن في الحديث عن الأنهار في الجنة ببعض الآيات من كتاب الله عز وجل. ولكن ابتداء اسمحوا لي أن آخذكم إلى أن نتذكر هذا الرعيل الأول، بل أستغفر الله، وهل نحن نسينا الرعيل الأول؟ لكي نتذكر ما كان عليه سلفنا من اشتياقهم لجنة ربهم تبارك وتعالى. إنه سيدنا عمير ابن الحمام رضي الله عنه، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال لصحابته قبل الغزوة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني ده أكبر محفز، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال هذا الرجل بخن بخن، إحنا ممكن نكون سمعنا الحديث كتير، بخن بخن. فقال له الحبيب محمد: ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها. فالعلماء يقولون سيدنا عمير بن الحمام رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ده تشعر إليه، قوموا يعني كأن الجنة في انتظارهم، كأن الجنة أمامهم، كأن الجنة رأي عين. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال هذا الصحابي بخن كلمة تقال عند المدح والرضا. أنا ممكن أمدحك وأنا أكرهك، ممكن الواحد يمدح الشيء وهو يبغضه، ولكن إذا اجتمع المدح والرضا يقال، أو يقال عند العرب، العرب تقول على طول بخن، يعني كأنها كلمة عظيمة تدل على أنه يمدح هذه الجنة، بل إنه راض عن هذا الثمن. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو الثمن. ولذلك قال ابن الأثير فكررها للمبالغة، فلم يقل بخن مرة واحدة، ولكن قال بخن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركز معه، قال ما حملك على أن تقول بخن؟ إيه اللي حملك على كده؟ قال إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال له الحبيب محمد أنت إيه؟ أنت من أهلها. فقال هذا الرجل بعدما سمع البشارة من الحبيب محمد، فقال أخرج تمرات من قرنه، طلع تمرات معاه حطها في إيده كده، لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. كم يستغرق أكل التمرات؟ لحيضات؟ إن ليه؟ أراد أن يتلبس، فأراد أن يتلبس بالعمل الموصل لها مباشرة، فألقى التمرات من يده وقاتل فقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنا أقول له أبشر أيضا ببشارة الحبيب محمد. في الحديث الذي صح عنه إن الله أعد إن في الجنة 100 درجة. كم درجة يا أخوانا؟ 100. أعدها ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أنت متصور السقف ده كم متر من الأرض، من المكان اللي احنا قاعدين فيه 8 متر؟ تصور ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. تعرف أكتر حاجة بتطل لنا من السماء الآن إيه؟ الشمس. بيننا وبين الشمس كم متر؟ 150 مليون كيلو متر يا أخي الكريم. ده اللي ظاهر لنا من السماء. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ليه؟ في 4 حاجات، أسأل الله أن يجعلنا في الفردوس الأعلى، في 4 حاجات. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ليه يا رسول الله؟ فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وسط الجنة وأعلى الجنة، يوم يجي تضارب في دماغك إيه وسط الجنة وأعلى الجنة؟ في تناقض؟ لا، وسط الجنة أي أفضل الجنة. فالوسط هنا بمعنى أنه هو إيه؟ أفضل الجنة. وأعلى الجنة فوقه عرش من؟ عرش من؟ عرش الرحمن تبارك وتعالى. ومنه تفجر أنهار الجنة. ولذلك دي أخذني على طول مباشرة، أنا هركز الحديث مع حضراتكم في محورين 2، لأن الموضوع طويل. محور الأول لو حضرتك بصيت في سياقات القرآن، أنا أركز على أسلوب القرآن كيف أبرز المتعة، وإلا فلا داعي للتكرار أصلا. قرآن، فأنا أحاول بين حضراتكم أن نتدبر هذا الأسلوب العالي للقرآن، فإنه كلام الله عز وجل. لو حضرتك بصيت في الآيات اللي بتتكلم عن الجنة، أكثر من 50 آية بتتكلم عن الجنة، وصف الجنة في القرآن الكريم. طيب الآيات اللي بتتكلم عن الجنة، مرة تجيب الأنهار مجملة بدءا بسورة البقرة، الآية اللي احنا كنا معاها المرة اللي فاتت، اللي هو وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وبعدين يقول تجري من تحتها الأنهار، وعد بقى آيات لما توصل لآخر موضع مثلا في سورة البينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم دول؟ أولئك هم خير البرية. الطاهر ابن عاشور بيقول لك البريئة من برأ يبرأ بريئة، يعني في همز ولكنه سهل. البرية يعني أولئك خير من برأ الله عز وجل، اللي هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول خير الناس. طيب جزاؤهم إيه؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. وبعدين تجي اللقطة المجملة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ده أول آية في القرآن وآخر آية، وبينهم آيات كتير. تيجي تلاقي الموضع اللي بيذكر فيه الجنة في حاجتين، حاجة الأولى دايما تلاقي الجنة يجيبها مفردة، جنة تجري من تحتها الأنهار، يجيبها جمع وتجري من تحتها الأنهار، أدي حاجة. يذكر السبب اللي هيوصلك ليها، الأعمال الصالحة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بل الآية اللي احنا معاها النهاردة مثل الجنة التي وعدت لهم كل الناس المتقون، فذكر لنا السبب الذي سيوصلك إن شاء الله إلى الجنة حتى تنتبه. وبعدين الجنات، يجي لك اللقطة العامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. هل سألت نفسك مرة وانت بتتدبر القرآن كده، أسأل الله أن يرزقنا تدبر القرآن وأن ننتفع به، ما سألتش نفسك مرة ليه الجنات كل شوية تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار؟ العلماء لما تيجي تتتبع كلام العلماء، ومن بركة العلم أن ينسب إلى قائله، تجد مثلا صاحب زهرة التفسير يقول لك في خمس متع في جنات تجري من تحتها الأنهار. خمس متع يا أخي في أسلوب القرآن العجيب ده. إيه المتعة؟ تصور حضرتك لو أنت في بيت مثلا قريب من البحر، ده اللي احنا شايفينه في الدنيا، وإلا احنا ما شفناش الجنة. قريب من البحر، مش هقول لك البحر بيجري من تحت الجنة ما نعرفش نعمل كده، لا، ده انت قريب من البحر، ايه المتعة اللي هتجيلك؟ ده متعة كتير. تصور بقى بجنات تجري من تحتها الأنهار، وفي مرة في التوبة يقول لك جنات تجري، ما قالش من تحتها، قال تحتها الأنهار. مرة يقول من تحتها، وفي التوبة يقول تحتها الأنهار. قال بعض العلماء تحتها الأنهار بدون من ليستوعب الماء، كأن الماء يجري تحتها كلها. ده بقدرة مين؟ قدرة الملك تبارك وتعالى. جنات تجري من تحتها الأنهار. قال صاحب زهرة التفسير يجيك متع من كده. المتعة الأولى متعة المنظر، الواحد مننا بيستهويه المناظر الجميلة، حتى لو حضرتك بتصفح الفيسبوك أو كده، لما يجي منظر في مياه بيوقفك، لما بالك ببناء المياه بتجري من تحته. بقدرة مين ده؟ قدرة الملك. جنات تجري من تحتها الأنهار، متعة المنظر. وهي متعة إيه؟ متعة الراحة، متعة النفس، متعة النسيم العليل، متعة الظل الظليل. خمس متع يا أخي الكريم. متعة النسيم العليل، دايما إحنا ما نبقى قريبين من البحر، المياه اللي جاي من البحر عاملة إيه؟ جميلة. ما بالك ببيت بيجري من تحته الأنهار دي، جنات تجري من تحتها الأنهار، أي نسيم عليل كهذا النسيم؟ بل متعة الظل الظليل، فإن الجنة لا يزول ظلها ولا ينسخ بشمس. ظل الجنة ربنا سبحانه وتعالى، ودي من أسلوب القرآن، الظل ظليل لا ينسخ بشمس. فدي خمس متع. إن اللقطة الأولى جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب لما تيجي حضرتك تبص في اللقطة الثانية، في يعني كأن المواضع اللي قال جنات تجري من تحتها الأنهار لم يركز القرآن على لذة الشرب، لا، ده ركز على المتع الخمسة دي. طيب في أسلوب تاني ومواضع تانية، زي الآية اللي أنا بصددها النهاردة دي من سورة محمد، آية 15، مثل الجنة التي وعد المتقون، ما قالش تجري من تحتها الأنهار، بدأ يفصل، قال إيه؟ فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكر لنا كم نوع من الأنهار؟ أربعة. طيب الوقفة الأولى هو ربنا سبحانه وتعالى الأسلوب العالي ده ما قالش وصف الجنة كذا كذا كذا كذا، لا، مثل الجنة. إيه مثل الجنة؟ العلماء، بعض العلماء وخاصة، ودي لفتة جميلة وجدتها عند تفسير الخواطر الشيخ الشعراوي رحمه الله، والقول قول حسن، بيقول إيه؟ بيقول إن ألفاظ اللغة اللي احنا بنتعلمها دي في حالة ربط بين الحاجة اللي انت بتشوفها واللفظ اللي بيدل عليها. يعني بمعنى انني مثلا اقول ده ايه، دي علبة معروفة انا شايفها، اعبر عنها بعلبة. هذا مثلا مايك وتكلم فيه، ولكنه ليس في اللغة مايك، يعني حاجة مكبر الصوت مثلا، شايفه وبعبر عنه. طيب الجنة هل احنا شفناها؟ شفناش الجنة؟ هل الجنة معلومة بالنسبة لنا ولا شيء مجهول؟ قال لك شيء مجهول لأن احنا ما شفناهاش. طيب كيف تعبر الألفاظ عن أشياء مجهولة لم نرها؟ ما انا شفناهاش. ولذلك حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ فيها ما لا عين رأت. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا في الجنة. ما لا عين رأت، وإيه؟ ولا أذن سمعت، وإيه كمان؟ ولا خطر على قلب بشر. إيه الترتيب العجيب ده؟ قال لك ليه؟ لأن الجنة فيها اللي أنت ما شفتوش بعينيك ولا سمعته بودانك ولا خطر على قلبك. طب ليه الترتيب ده؟ طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعين؟ قال لك لا، ده البداية بالعين، مدركات العين أقل حاجة، أقل مدركات. أنا شايف بعيني الآخر المسجد بس اللي بره الجامع مش شايفه، فالحيز اللي بتدرك العين أقل المدركات. طيب لو انت ارتفعت شوية، أيهما أكثر إدراكا، العين ولا الودان؟ قال لك الودان، لأن أنا ممكن أسمع اللي انت شفته وممكن أسمع اللي بره المسجد. ولذلك قال المصطفى بادئا صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ثم ارتقى، ولا أذن سمعت، وبعدين يرتقي المرتقى الأكبر، قال ولا خطر على قلب بشر. الخواطر اللي هي إيه؟ الأشياء اللي حضرتك ممكن تتخيلها. يعني لو أنت قاعد لوحدك كده وقاعد تتخيل يا ترى في الجنة، زي الصحابي اللي كان بيتخيل الزرع، وقلنا الخطبة اللي فاتت أو اللي قبلها، يا ترى في الجنة زرع، يا ترى في الجنة خيل، يا ترى في الجنة حاجة، تقعد تتخيل، خواطر جاي عليك. حتى اللي ما خطرش على قلبك في الجنة بقدرة الملك تبارك وتعالى، ولا خطر على قلب بشر. فقل لي بالله عليك كيف تنهض الألفاظ في اللغة العربية وإن كانت هي أوسع الألفاظ؟ يعني اللغة العربية على عظمها، اللغات الإنجليزية مثلا أكتر حاجة في اللغة الإنجليزية 100,000، مش هقول جذر لغوي، 100,000 مفردة. ولا أرجو أن أكون واهما، أرجو أن لا أكون واهما، بيقول لك اللغة العربية ده 20,000 مفردة. اللغة العربية فيها 100 أو أكثر من 100,000 جذر لغوي. جذر يعني إيه؟ يعني مثلا حبس، أو مثلا ضرب. الجذر ده ممكن أجيب منه ضارب، مضروب، ضراب إلى آخره. أنا بتكلم على جذر لغوي، يعني على وفرة اللغة العربية وثرائها لا تنهض الألفاظ بوصف ما في الجنة. ولذلك قال القرآن بهذا الأسلوب الدقيق، وسبحان من هذا كلامه، فضرب لنا المثل بالجنة ولم يقل لنا وصفها تبارك وتعالى. فقال مثل الجنة التي وعد المتقون، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين الأبرار، دي السبيل اللي هيوصلك ليها. طيب التي وعد المتقون، وبعدين بدأ سبحانه وتعالى يفصل، فيها أنهار، فيها أنهار. الأربعة دول اللي لو انت صل الأربعة دول اللي بالذات، يعني هو ما فيش في الجنة الأربعة دول، الأربع أنواع دول؟ لا لا لا، ده عندنا أنواع كتير في الجنة للأنهار. عندنا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيشفع الملائكة، أمة مرحومة إن شاء الله، أمة الحبيب محمد، فيشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون. تعرف صاحبك اللي قاعد جارك ده نعمة كبيرة وإحنا مش داريين. أنا مقصر، بس أنا مصاحب واحد طيب واحترم، يقوم لما هو يدخل الجنة يسأل عن صاحبه اللي كان مع صاحبه في الدنيا، هو راح فين؟ وبعدين لو أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في الجنة دون سابقة عذاب ولا حساب، وبعدين يلاقيه في النار مثلا، يوم يشفع فيه يقول ده صاحبي، ربنا يشفعه فيه. ولذلك هنا يزداد الكافر حسرة يقول فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. دي مش موجودة ليهم، مش هيشفع في الصديق الحميم. فكنا مسلمين متحابين مترابطين، أكبر نعمة، أسأل الله أن يحبب الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. فاللي لما تيجي تبص يا أخي الكريم، فيشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ثم يقول الجبار تبارك وتعالى بقيت شفاعتي، فيقبض سبحانه وتعالى قبضة من النار، قبضة، فيخرج أقواما قد امتحشوا. امتحشوا، امتحشوا يعني ايه؟ خلاص تصور في نار صلوا ايه، امتحشوا، نشفوا خلاص. فيلقون، وهذا موضع الشاهد، فيلقون بنهر في أفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت، أو ينبتون على حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. وده برضو من عظمة اللغة العربية، الحبة والحبة. لما ترجع لابن الأثير في نهاية في غريب الحديث والأثر يقول لك لا، ده الحبة بالكسر، البذرية الصغيرة اللي بتحط في الأرض زي بذرة الجرجير ولا الكلام ده، صغيرة خالص. لما يكون عندك بذرة وحطها في المية، مية جاية كده، تعمل ايه؟ تقوم تنبت. من الذي ينبتها؟ نقدر احنا ننبتها يا اخوانا؟ احنا اخرنا كفلاحين مثلا، حط البذرية في الارض وتغطى عليها وترويها، ارض ربنا ومية ربنا، وانت بتحطها، وهو الذي ينبتها لك تبارك وتعالى، كما تنبت الحبة في حميل السيل. إنما الحبة اللي هي الحنطة أو الشعير، اللي هو بقى الغلة والكلام ده والشعير وما أشبهه. فالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن في نهر يسمى نهر الحياة، بل أقبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي قال بين أنا أسير في الجنة، مش ليه وليك دي بقى، ده دي للنبي، النبي شاف الجنة صلى الله عليه وسلم، بين أنا أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك، أسأل الله أن يسقينا منه، هذا هو الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، الطين أو الطيب بتاعته ريحته زي المسك الأذفر. الله أكبر. بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أيضا أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال، الصحابة بيقولوا، أنس يقول بين رسول الله بين أظهرنا، ودي من قبل الصحابة، النبي كان عايش وسطهم، صحابة الكرام، بين رسول الله بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة، كانوا بيلاحظوا كل حاجة على الحبيب محمد لأنهم محبين له حقا، كأنهم مش هقول تصوير، آلات تصوير تصور كل ما بدر من الحبيب محمد. فقالوا يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ فقال الصحابة الأبرار المؤدبون، فقال: الله ورسوله أعلم، إذ نسبوا العلم لله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا نهر في الجنة عليه حوض وخير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة. مش بقول لك إن احنا أمة مرحومة إن شاء الله، ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم، تقلقش، ما تقولش الأمة دخلت على مليار ونص هتجيب، ده احنا النهاردة امال أمة النبي من النهاردة كام؟ الآنية بتاعته عدد النجوم. بس في مشكلة بسيطة، ايه هي؟ قال صلى الله عليه وسلم، برغم الآنية كتير والنهر واسع، قال: فيختلج العبد. يختلج، يختلج أصل الخلج الجذب. جذب يعني ايه؟ يعني في ناس الملائكة تشدها بعيد عن النهر، ادي معنى الكلام. هو رايح يشرب من نهر يلاقي نفسه بيتشد بعيد عن النهر، فيقول الحبيب الرؤوف محمد صلى الله عليه وسلم: إنه من أمتي هذا الذي تكذبونه بعيدا، إنه من أمتي. فيقول أو يقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أسأل الله أن يجعلنا ممن يتبع الحبيب محمد ويميتنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخي الكريم أن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وقص على كده كتير ولا يتسع المقام للحصر، بل فيها عيون كتير، عين السلسبيل والكفور وغيره وغيره. طيب لما أنهار الجنة كتير، ليه ربنا ذكر لنا الأربعة دول بس؟ اسمع للشيخ مصطفى العدوي رحمه حفظه الله، يقول في تفسيره: فذكر الله، فتأمل ذكر الله عز وجل لهذه الأربعة. ليه؟ لأنها أفضل أشربة الناس. أنت حضرتك أفضل شراب في الكون إيه؟ المية. أسأل الله ألا يحرمنا من نعمة الماء أبدا. المية ممكن زي ما هارون رجع لك أدفع فيها ملك كله، ولو اتحبست في الواحد يدفع فيها إيه؟ نصف ملكه والنصف الثاني. فسبحان من سوغ شرابه وسوغ وسهل لنا خروجه، وأسأل الله أن يشفي المرضى من بيننا. ده المية ما يختلفش عليها اتنين يا أخي، ما فيش واحد في الكون كله الحاجة الوحيدة اللي ما يختلفش عليها اتنين في الشراب المية. ما فيش واحد يطلع من الجامع اللي قدام يقول لك أنا ما بحبش المية. ليه؟ يقول لك ده ذرتين أكسجين وذرة هيدروجين ربنا ركبهم مع بعض بقدراته، طلع لنا السائل ده لا لون ولا طعم ولا ريحة. لا لو له ريحة ممكن أنا أحب ريحة وأنت ما تحبهاش، لو له طعم سبحان الله، وتشربه ماء زلال يرويك. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الماء، ممكن نختلف على العسل، ممكن نختلف على الخمر في الجنة، ممكن نختلف على اللبن. ناس كتير من اللي أمامي ما يحبش اللبن، ولكن أبشر، فذكر الله عز وجل لنا هذه الأربعة، فهذا لشربهم وطهورهم. ده كلام الشيخ مصطفى. فهذا لشربهم وطهورهم اللي هي المية. طب واللبن؟ وهذا لقوتهم وغذائهم. طيب والخمر؟ وهذا للذتهم وسرورهم. طيب والعسل؟ وهذا لشفائهم ومنفعتهم. فسبحان من هذا كلامه تبارك وتعالى. يعني كأن الله عز وجل جمع لك أفضل أربعة أشربة في سياق واحد لتجتمع لك النعمة العظيمة يا أخي الكريم، بل لك أن تطمئن. واحد يقول لي أنا ما بحبش في حاجة واحدة تكدر علي المية في الدنيا، بنجيب فلاتر، الطعم متغير او الريحه متغيره او الكلام ده، نجيب فلتر وبعدين خمس مراحل، لا سبع مراحل. لا، انا ابشرك الذي فلتر، بل الذي يرى في الايه يجد ان الله عز وجل خلى المثل من شوائبه. ربنا ضرب لنا المثل وخلى المثل من شوائبه. شوائبه يعني ايه؟ المكدرات بتاع الدنيا مش موجوده في الانهار دي. لو جيت تتدبر السياق، الماء غير آسن، مش متعكرة ولا طعمها متعكر بطول المكس. طيب واللبن؟ اللبن المشكلة الوحيدة، واسأل الفلاحين لما تتعان طعمه يتغير، معروف كده. ولذلك قال الفخر الرازي: متى خرج اللبن من الضرع تغير طعمه. كان في صورة على الفيسبوك شايفها قريب، جايبين ولد واقف تحت ناقة بيرضع الضرع على طول، بيقول لك من المنتج إلى المستهلك مباشر، الولد بيشرب على طول من المنتج إلى المستهلك. ليه؟ لأن العرب بيقول لك أجمل حاجة وانت بتشرب اللبن مباشرة، قال له عشان ما يتغيرش طعمه. طب أبشر، الذي حفظه لك هو الله. طب هو اللبن في الجنة خرج من ضرع يا أخي؟ لا، الذي أجراه أنهارا في الجنة هو الله، والذي حفظه هو الله. ولو أنت عاوز ترى آية من الحفظ، بص المية زمزم يا أخي، ألم يحفظها الله؟ أسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة. إيه المية اللي بقالها آلاف السنين في مكان واحد ويشرب منها الأجيال، وكلما شربت منها اشتقت ولم يتغير طعمها، فالذي حفظها هو من؟ ده منتهية. ولذلك الأنهار في الجنة ربنا خلصه من شوائبه، قال لبن لم يتغير طعمه. والخمر، وأنا أشرت لها قبل كده، لذة للشاربين، مش هتطير عقلك ولا تطير فلوسك ولا ريحتها وحشة ولا تحرق زورك، كل لا. وأنهار من عسل مصفى، الحاجة الوحيدة اللي تكدر العسل ان يبقى فيه شوائب من الشمع بتاعه. وبعدين لو جيت تبص كده تلاقي النحلة بقدرة ربنا سبحانه وتعالى تروح هنا وهنا وتجيب العسل. طيب فرضا لو نحلة طيرة تجيب من الورد وبعدين قرصت واحد، الزبانة بتاع اللسع دي متصلة ببطن النحلة. لو العسل ربنا قال فيه شفاء للناس وسيظل شفاء لأن الذي قال هو الله. طيب لو هي ما ماتتش، يوم لو واحد عنده فيروس ولا أي ميكروب ينتقل لبطن الايه؟ النحلاية. وبعدين لما ترجع للخلية هيوصل الميكروب فين؟ في العسل، ما يبقاش فيه شفاء للناس. انظر للملك الحكيم، فقدر على النحلة التي تلدغ أن تموت في التو حتى يظل العسل صافيا شافيا بقدرة الملك قبل ما ترجع للخلية تكون ماتت. ليه؟ عشان ما يتلوث. والذي حفظه، ده دي في الدنيا هنا من الحفظ في الدنيا، أمال في الآخرة ايه؟ عسل مصفى. ولذلك يا أخي الكريم، أنت إذا نظرت إلى هذا السياق، الله عز وجل جمع لك هذه الأربعة ليتأكد لك لذة الشراب. كنت بكلم المرة اللي فاتت عن لذة الطعام وغيره وغيره، النهارده بقول لك في لقطة تجيب لك الخمس متع في الآيات السابقة، ومتعة تجيب لك الايه؟ اللذات اللي هي موجودة في الأشربة النافعة. وللحديث صلة يسيرة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله الكلام خدنا بسرعة والوقت مضى، وما أجمل أن نشنف آذاننا بل نمتع أرواحنا بالحديث عن جنة ربنا، رجاءة أن نكون من أهلها ومن سكانها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن بقي لي أن أعلق على ما قاله الزحيلي في تفسيره في بيان سياق الآية. قال في كلام دقيق مختصر، قال: فنظم الآية فيه إطماع للمتقين وإقناط للكافرين. الآية اللي احنا بصددها دي، ما انا بقول لك انا عاوز ابرز اسلوب القرآن، النظم بتاع القرآن. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ليه كل ده؟ إطماع للمؤمنين المتقين، يلا اشتغل انهض إنها الجنة. طيب والوجه الآخر إقناط للكافرين. وأنت تلاحظ هذا الأسلوب العجيب، لما ربنا فصل في الماء والأشربة جاب المقابل أو أتى بالمقابل في قوله تبارك وتعالى كمن هو خالد في النار. اللي هم مين دول؟ كفار والمنافقين المخلدين في النار. أفمن هو في هذه الجنة التي وصفها وفصل وصفها وهذا جزاؤه كمن هو مدرج خالد في النار، وبعدين يجيب المقابل اللي في النار ايه؟ وسقوا ماء حميما عمل فيهم فقطع أمعاءهم. الحميم قال السمعاني أو ابن المظفر بيقول الحميم الذي بلغ منتهى الحر أو الحرارة، الماء المغلي لأعلى درجة، لما تيجي تسلو البيض بتسلوه على كم درجة؟ 100 درجة. 5 دقائق لما تحطه على البيض على البوتاجاز 5 دقائق توصل 100 درجة. تصور بعض المفسرين بيقول لك هذا الماء الحميم يوقد عليه منذ أن خلق الله النار، عياذا بالله. ولذلك يا أخي المال ما حد تاخده من صورة إيه؟ من صورة الكهف. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وأنا أقولها لإخواني أصبر مع دول بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، خليك مع الصالحين تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قال بعض المفسرين أن من شدة حرارة الماء إذا أراد الكافر أن يرفع الماء إلى فيه فعلبوه كده شوى وجهه وأسقط فروة رأسه من شدة حرارته، ده قبل ما يدخل في بطنه. ولذلك قال الملك وسقوا ماء حميما، الفقطع ما ينفعش اللفظ ده هنا، فقطع ده أخف في المبنى يبقى المعنى قليل، ولذلك ضعف عين الفعل فقطع. ليه؟ ليعبر هذا اللفظ في أسلوب دقيق عن شدة ارتفاع درجة الحرارة لهذا المشروب. وسقوا ماء حميما فإيه؟ فقطع أمعاءهم حتى إنه يقتلع ما في بطونهم ويخرج من أدبارهم. أنا أقول لأصحابي وأختم وأحبابي بالله عليك، الذي ينعم في الجنة في هذا النعيم الذي ضرب الله لنا المثل به أفضل أم من الذي يخلد في النار ويسقى من هذا الحميم؟ ولذلك أنا هرجع للحديث اللي أنا بدأت به في دقيقة. إذا ابتزرت الأجر يا أخي وبسطت الأجر اللي في الجنة هيخف عليك التكليف، بل التكليف بالنسبة لحضرتك هيبقى سهل، بل هتتلبس بيه عشان يوصلك للجنة الجميلة دي. ولذلك سيدنا عمير بن الحمام عمل إيه لما النبي عليه الصلاة والسلام القوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال بخن بخن. قال ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. كان ممكن يأكل التمرات ويوم يقاتل، إيه يعني تمرات في دقيقة ولا دقيقتين؟ ولكنه أراد أن يتلبس فورا بالذي يوصله إلى الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن. إننا في أول شهر رجب يا أخي الكريم على مقربة من رمضان، أقول من يرد ملك الجنان فليذر عنه التواني وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني. ارجع إلى القرآن، تدبر القرآن، اقرأ القرآن، إنه يأتي شهر القرآن. ما أجمل أن نتدبر القرآن، وما أجمل أن نفقه القرآن. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، كما قال عثمان رضي الله عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من سكان الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أجرنا من النار وعذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. ربي أسألك أن تجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أجبر كسرنا، تولى أمرنا، اغفر لنا ذنوبنا، إصرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تردنا من هذا المسجد العامر بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم لا تردنا إلا إلى بيوتنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم حبيبك محمد. اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا الزلات وتجاوز عن الخطيئات. اللهم إنا دعوناك وأنت أكرم مسؤول أن تثبتنا على الحق إلى الممات. اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات، اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، أطلق بها ألسنتنا عند الموت، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها بذنوبنا حفرة من حفر النيران. يا رب إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن توسع أرزاقنا. اللهم وسع أرزاقنا، بارك لنا في أولادنا وأزواجنا، اهدي شبابنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك أن تستجيب منا دعاءنا. اللهم إن قصرت أعمالنا فإننا نطمع في عفوك وكرمك، فاعف عنا واغفر لنا حوبتنا وذنوبنا. اللهم إنا نسألك وأنت الغفور الرحيم أن تغفر الذلات وأن تتجاوز عن الخطيئات. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تتقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.